الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي بعض المواقف التي حدثت يوم غزوة خيبر. بينا من خلال هذه المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ في كل غزوة شعار، وكان يعطي الراية لمن يحبه. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر كان الشعار أو كانت كلمة السر: يا منصور أمت أمت. وبينا كذلك دعوة مرحب اليهودي للبراز، وبينا من خرج له وقتله. واليوم معنا بقية من غزوة خيبر. قال ابن إسحاق: حدثني بريدة ابن سفيان ابن فروة الأسلمي عن أبيه سفيان عن سلمة ابن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه برايته، وكانت الراية بيضاء، أرسله إلى بعض حصون خيبر، فقاتل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم رجع ولم يك فتح، وقد أصابه الجهد. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام من غده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يك فتح، وقد أصابه من الجهد مثلما أصاب الصديق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرار. قال سلمة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان به رمد، فتفل في عينه، ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. قال سلمة: فخرج والله يأنح يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره، حتى ركز رايته في رطل من حجارة تحت الحصن، فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. فما رجع علي حتى فتح الله تعالى على يديه. الرواية أخوة الكرام فيها ضعف، ولكن هذه الرواية صحت مختصرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أما ذكر أبي بكر رضي الله عنه وذكر عمر قبل علي بهذا الترتيب لا تصح الرواية، إنما صح منها إيه؟ صح منها قوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أما ذكر أبي بكر وعمر في هذه الرواية لعل هذا من فعل الروافض، يعني تنزيلا أو تنقيصا من شأن الوزيرين الكبيرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الرواية صحت مختصرة كما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين غاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. وفي الرواية كذلك أن من اليهود من كان على علم بما في توراة موسى عليه السلام، بل كان علماؤهم جميعا على علم بهذا. وكان عند اليهود الفال، كانوا يأخذون بالفال، لذلك لما قالوا من، قال علي، قال علوتم، قال علوتم والذي أنزل على موسى. وفي هذا كذلك جواز الحلف بما أنزل من السماء، جواز الحلف بما أنزل من السماء، يعني لك أن تقول وكتاب الله في حلف على أن كلام الله تعالى صفته. والله قال في كتابه: وكلم الله موسى تكليما. ويصح الحلف بأسماء الله تعالى وبصفاته، والكلام من صفاته، ومن ثم يجوز أن يحلف الإنسان بما أنزله الله تعالى من كتب. ثم قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن الحسن عن بعض أهله. وتفهم من بعض أهله أن السند فيه انقطاع، في جهالة. حدثني عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتله، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ. قال: فلقد رأيتني في نفر سبعة، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. فيكن الرواية ضعيف. وفي هذا دلالة على أن عليا كان فتيا رضي الله تعالى عنه، كان قويا. قال ابن إسحاق: وحدثني بريدة ابن سفيان الأسلمي عن بعض رجال من بني سلم عن أبي اليسر كعب ابن عمرو قال: والله إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، كنا معه بخيبر ذات عشية، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنه ونحن محاصروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فافعل. قال: فخرجت أشتد مثل الظليل، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال: اللهم أمتعنا به. قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولاها الحصن، فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبحوهما فأكلوهما. فكان أبو اليسر من آخر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هلاكا، فكان إذا حدث الحديث هذا بكى، ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من آخره. الرواية فيها قول ابن إسحاق: حدثني بريدة ابن سفيان الأسلمي عن بعض رجال من بني سلمة. كذلك الرواية ايه؟ بعدت سنة. وأبو اليسر هذا صحابي، صحابي جليل، شهد العقبة وشهد غزوة بدر وطالت حياته حتى توفي سنة 55 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله خرجت أشتد مثل الظليم، الظليم ده اسم ذكر النعام، اسم ذكر ليه؟ النعام. أما الرواية على ضعف فيها، فيها أن أبا اليسر كان كذلك قويا، يعني حمل شاتين تحت يده وجرى بهما، يعني الشاة كم كيلو يعني؟ معنى كم كيلو؟ ده 50 ده هنا في بلادنا أنا بتاكل علف. أما الشاه العربية اللي هي بترعى في المرعى يعني بس ما زدت 25 كيلو 20 كيلو، يعني معناه يشيل 40 كيلو يجري برضو حمل. فرق بين أن يحمل وهو واقف وأن يحمل وإيه ويجري. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القاموس، القاموس ده حصن مين؟ حصن مين؟ ابن ابي العقيق اللي فيه ايه؟ اللي ما تروش حمير. لما افتتح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القاموس حصن ابن ابي العقيق، اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية ابنة حيي بن أخطب وبأخرى معها، فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما، مر بهما على قتلى من يهود، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رآها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: أعزبوا عني هذه الشيطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال قال فيما بلغني: حين رأى بتلك اليهودي ما رأى، يعني حينما رأى منها ما رأى من ايه؟ من الصراخ واللطم. قال: أنزعت منك الرحمة، أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة ابن الربيع بن أبي الحقيق، قد رأت أن قمرا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه، فسألها ما هو فأخبرته هذا الخبر. وهذه الرواية كذلك رواية فيها إعضال، فيها إيه؟ فيها إعضال، والمعضل من أنواع إيه؟ من أنواع الضعيف. كذلك من أمر خيبر لما أوتي للنبي عليه الصلاة والسلام بكنانة ابن الربيع، وكان كنانة من الأثرياء، وكان عنده كنز، والكنز هذا كان بقية مال بني النضير، لما أجلوا أخذوا ما حملته أنعامه، مش كده؟ أخذوا ما حملته دوابه. طيب منهم من ذهب إلى أزرعات في الشام، ومنهم من ايه من اتخذ موطنا وسكن فيه، فمالهم ما بقي منه ضم وبقي عند مين؟ وبقي عند كنانة ابن ابي الحقيق. ف فلما أتي بكنانة للنبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الكنز. قال له كنزك فين؟ فين المال الموجود عندك؟ قام قال له ما عندي يا محمد مال، أفلست من زمان. فجحد، ومع جحده ادعى أنه لا يعلم مكانه. بدل مش عارف مكانه يبقى عنده إيه؟ يبقى عنده أصل الجحد. ما معيش كلمة معروفة، لكن معايا بس مش عارفه فين، يبقى إيه؟ يبقى عنده. فجحد أن يكون قد عرف مكانه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام برجل من اليهود، فقال للرجل أخبرني عن كنز كنانة. فقال اليهودي إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. قال لي أنت شايف المكان الخربان ده؟ هو بيجي هنا كل يوم كده يلف لفة ويمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنانة أرأيت إن وجدناه عندك؟ إيه رأيك؟ إن لقيناه عندك أقتلك؟ قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزه، ثم سأله عما بقي أن يؤديه، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام، فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بذنب في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلم. طبعا الرواية يا جماعة كلمة أتي دي صيغة التمريض، المد المجهول أتي، من اللي جاب؟ ما حدش يعرف. ومن ثم الرواية كذلك من أقسام الضعيف، الرواية من أقسام الإيه؟ الضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعف الناس، وكان أرحم الناس بالناس، وكان أرحم الناس بالناس. طبعا للأسف هذه الروايات تقال على المنابر، تقال على المنابر، ومن ثم الناس يعني مساكين ما يعلموا شيء. وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل. طب ايه رأيك؟ انظر في الرواية هنا، سألوه ان يسيره وان يحقن دماءه. انظر في هذين الجملتين وفي كلمة خذه وعذبه حتى تستأصل ما عنده. في توافق ولا في تناقض؟ تناقض. قال وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد حاز الأموال كلها. الشقة ذا كان حصن أو موضع من خيبر، ونطاه برضو موضع من إيه؟ من خيبر، والكتيبة موضع من خيبر، وجميع حصونهم إلا ما كان من بينك الحصنين الوطيح والسلالم كان ما أخذت منهم حاجة. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم، وبخلوا ويخلوا له الأموال. فدك ديت برضو موضع من مواضع خيبة، يعني لما أهل نطاه وأهل الشق وأهل الكتيبة يعني خلاص تغلب المسلمون عليهم، أهل فلك عرفوا، قال لك بدل ما نموت لا يا محمد انت عايز ايه؟ أرابينا مبروك عليك، بس اتركنا بذريتنا نرحل، اتركنا بذريتنا نرحل. فسألوه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم وأن يخلوا له الأموال ففعل. وكان ممن مشى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم محيصة ابن مسعود أخو بني حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف. يبقى أنا عندي خيبر دي كانت مجموعة قرى، مجموعة قرى الشق والنطاة والكتيبة وفدك وإيه وخيبر، مجموعة قرى كلها يطلق عليها إيه؟ خيبر. فلما علم أهل خيبر بما كان قالوا يا محمد يعني الأرض هي لك، لكن نحن قوم لنا علم بالفلاح، استعملنا في الأرض على النصف منها، استعملنا في الأرض. مش سامع ولا ايه؟ طب ما فات انا. قالوا استعملنا في الأموال على النصف، نحن أعلم بأرضنا منكم وأعمر لها. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على النصف بشرط: إن أردنا أن نخرجكم أخرجناكم، إن أردنا أن نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيئا بين المسلمين، وكانت فدك خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. الكلام ده معناه إيه؟ كل ما رفع فيه السلاح وحمل ده يدخل لكل المسلمين، أما ما أتى أهله دونما إعلان حرب عليه وسلموا يبقى لمين؟ يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في رواية سنقرأها تفهم منها الكلام ده. فلما اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، الطمأنينة تبقى أثناء الحرب ولا بعد الحرب؟ بعد الحرب. أهدت له زينب ابنة الحارث امرأة سلام ابن مشكم اليهودي، أهدت لنصام شاة مصلية. يعني ايه مصلية؟ أيوة مش مجلية يعني، مشوية. وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها. فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر بن براء بن معروف، يعني بشر أخذ قطعة وقد أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأساغها، أساغها يعني مضغها وبلعها، وأما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلفظها، لفظها يعني إيه؟ أخرجها خارج فمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بالمرأة فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي، أو بلغت من قومي ما لم يخف عليك. قال له: يعني أنت عملت فينا اللي أنت عارف، بلغت من قومي ما لم يخف عليك. فقلت: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. قال: فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات بشر من أكلته التي أكل. طبعا الرواية بالترتيب ده، لا، في رواية عند مسلم صحيحة وعند أبي داود كذلك، يعني الفحوى العامة واحد، قصة الشاة المسمومة عند مسلم وعند أبي داود. ولكن هل تجاوز عنها أو قتلها؟ اختلاف في الروايات، اختلاف في الروايات. فريق منهم من قال أسلمت، وما دام أسلمت يبقى إيه؟ تجاوز عنها. وفريق قال لما اعترفت له تجاوز عنها ثم أمر بقتلها قصاصا، يعني هو سامح في حقه هو، ولم يسامح في حق مين؟ في حق بشر بن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه. طيب بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني مروان ابن عثمان ابن أبي سعيد ابن المعلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفي فيه، وقد دخلت أم بشر بنت البراء ابن معرور تعوده، قال لا يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر. إيه يعني الأبهر ده؟ الأبهر اللي هو إيه؟ من هنا بيمارس أحياء؟ إيه؟ الأورقي؟ طب بعدين واحد يوضح أكثر. أنت عارف الجذع، جذع المخ، جذع المخ الشريان النابع من جذع المخ اللي هو لو سكت يموت البدن، الشريان النابع من الجذع ده اللي هو الأبهر بيسموه نياف القلب، يعني لو مات وسكت مات الإنسان. والشاهد في هذا كله أن من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إحياء الميت. إحياء الميت ده كان من خصائص مين؟ من خصائصه؟ لا، تميز بها عيسى عليه السلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشاه المذبوحة دي حية ولا ميتة؟ ميتة. طيب عادت لها الحياة ونطق العظم، ونفق العظم، قال لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم. طب عيسى عليه السلام تميز إنه كان بيصنع الطائر من الطين وينفخ فيه، يقول له كن طائرا بإذن الله يكون، مش كده؟ طيب يبقى إذن هنا إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا صحيح القصة عند مسلم وعند أبي داود. وفي الرواية كذلك علم اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام، كلمة بتقول له لو قلت نبي ستخبر، يبقى هي عارف الأنبياء بيخبرون من السماء. نعم، وقبول الهدية، وفي الرواية قبول الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من الفقير والغني والمسلم وغير المسلم، ومع قبول الهدية إلا أنه نهى عنها في الحكم، نهى عنها فين؟ في الحكم، وبين أن الهدف الحكم كفر. قال ابن إسحاق فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي، ثم انصرف راجعا إلى المدينة. يعني إيه الحكم إن هو راح إلى وادي القرى وحاصره مسابه؟ انت عارف لما يبقى في ناس قطاع طرق ويأتوا البلد مرة كده ويخوفوا الناس ويجروا، وبعديها يتركوا دونما عتاب او عقاب، بيعملوا ايه؟ يتجاسر مرة بعد المرة، وبعديها ما يعبرش حد. كان برضو وادي القرى كان بيسكن فيه طائفة، كانوا بيمشوا ورا خيبر شوية كده في نقض العهد ويعوموا معاهم، وبعديها لهم شؤون أخرى. يعني حتى إن لم يكونوا معادين للنبي عليه السلام لكن برضو موالين لمين؟ لخيبر. فهو لما أنهى على خيبر راح يخوف دولي، الاعتبار ما يعودوش الكرة بالنزول إلى يثرب أو إلى المدينة للغارة، يقول له يعني المدينة فيها حكم ما تجربش منه، المدينة فيها استقرار ما تجربش، وإلا هيبقى عقوبتك عقوبة مين؟ جيرانك. ومن ثم طاف بوادي القرى وحاصر اهله ثم انصرف راجعا ليعطيهم يعني اشارة ان ايه ان الدولة يقظة. قال ابن اسحاق فحدثني ثور بن زيد عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فلما انصرفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عن خيبر الى وادي القرى نزلنا بها اصيلا مع مغرب الشمس ومع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غلام له اهداه له رفاعة ابن زيد الجزامي الضبي قال فوالله انه لا يضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتاه سهم غرب فاصابه فقتله فقلنا هليئا له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن لتحترق عليه في النار وكان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر. قال فسمعها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي. قال فقال يقد لك مثلهما من النار. تعال معايا كده نرى هذه الرواية. السهم الغرب هو السهم الذي لا يدرى راميه. السهم الغرب معناها سهم لا يعرف صاحبه، محدش يعرف من الجنة من يوم الشمال. تمام كده. الغلام ده كان مسلما، وبعدين هم بيسمعوا الغنائم وخيبر يعني عجبته كده شملة، قال لك اخدها اتغطى بيها والبسها. تعرف الشملة زي اللي شايلها دي، في شملة مع زي ممكن يبقى طولها 3 متر او 4 متر بتلفع بيها في الايه في البرد، ولما ينام تبقى طاح. فهو قال لك فرصة او حتى بحاجة شالها، وهو واقف كده مبسوط جاله سهم قتله. وطبعا قتل فين؟ طيب مسلم ولا مش مسلم؟ صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي. طيب فالناس قالوا هنيئا لك الجنة، يا بختك يا بختك الجنة. شوف الصحابة بيقولوا هنيئا له الجنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال لهم لا ما تقولوش كده، انت مين اطلعك على الغيب؟ من الذي اطلعك على الغيب حتى تحكم له؟ قال كلا والذي نفس محمد بيده ان شملته الان لتحترق عليه في النار. هم شافوه هو شمله؟ لم يره احد. لما جاء جبريل بالخبر للنبي عليه الصلاه والسلام فاخبره بخبر، قال له لا ده هو كده في النار. ليه؟ لانه سرق من الغنيمه قبل التقسيم، سرق من مدى المسلمين عاف قبل التقسيم، ده ليه خد شمله؟ امال اللي بيهلب ويشيل على راسه خلاص الامر واضح. طيب اذا قال ان شملته الان لتحترق عليه في النار، ومن ثم لا يجوز لاحد مهما كان ان يسارع في الحكم بالجنه او بالنار. مش بتاعتي يا عم الشيخ شهيد، نقول على سبيل الرجاء ماشي، على سبيل القطع لا يعلمه احد، لا يعلمها الا الله. وقال على سبيل الرجاء ماشي، اما على سبيل القطع ما يعرفها احد الا مين؟ الا علامه غيوب سبحانه وتعالى. في الجنه ولا في النار مش شأننا، في الجنه ملك لربي يمن بها على من يشاء ويحرم منها من شاء. ما تشغلش نفسك ان هو في الجنه ولا في النار، مش شأنك انت، كلام ده شأن الله سبحانه وتعالى. فطبعا لما قال له راح النار وتولى عليه الشمله في النار، واحد كان اخذ راس، لا ما خدش نعل، ده خد سير، خد سير كده يعني، قال لك احطه في النار اللي عندي وامشي بيه شويه. فلما سمع ان الشمله بتولع نار خاف على الشمشه بيولع نار، قام قال له يا رسول الله الكذب خيبه، ما دام فيها نار لا انا خد الشراكين خد السرين كده احطهم على نعل عندي البسه وامشي فيه. قام قال له برضه هيولعوا نار هاتهم. ما كانش في مسامحه في مال الدوله، ما فيش مسامحه. قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم، ما نعرفوش مين برضه، ما نعرفوش ايه مين، عن عبد الله بن مغفل المزني قال اصبت من فيء خيبر جراب شحم فاحتملته على عاتقي الى رحلي واصحابي، قال فلقياني صاحب المغانم الذي جعل عليها فاخذ بناحيته وقال هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين، قال قلت لا والله لا اعطيك، قال فجعل يجابذني الجراب، قال فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ثم قال لصاحب المغانم لا أبلك خل بينه وبينه، قال فأرسله فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. هو من الرواية ايه؟ ضعيف، ما حدثني من لا اتهم مش معروف مين، ومن ثم الرواية ضعيف. ثانيا عبد الله ابن مغفل المزني صحابي جليل شهد بيعة الرضوان، واللي بيشهد بيعة الرضوان لقبه ايه او النشان اللي على صدره اسمه ايه؟ شجري. احنا عندنا شاهد العقبة اسمه عقبي، واللي شاهد بدر اسمه ايه؟ بدري، واللي شاهد بدر اسمه ايه؟ شجري. فهو شجري، وكان عالما من علماء الصحابة، فقيها من فقهائهم. ارسله عمر رضي الله عنه وارضاه مع عشرة من ايه من اصحابه الى اهل البصرة ليعلموهم ويفقهوه، ومات تقريبا سنة 57 هجري تقريبا كده رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكرنا قصة عبد الله بن مغفل المزني التي ذكرها ابن اسحاق، وبينا ان شيخ ابن اسحاق مجهول، ومن ثم قلنا سند ابن اسحاق ضعيف، لكن الرواية وردت او ذكرها الامام البخاري في صحيحه والامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده. والرواية يعني العلماء يقولون فيها الحديث ضعيف وسنده لا، الحديث صحيح وسنده ضعيف، المتن صحيح والسند ضعيف. طيب، فالامام البخاري رحمه الله عليه والامام مسلم والامام احمد ذكروا الرواية، ومن ثم الرواية الصحيحة كمتن، والضعف فين؟ في السند لجهالة شيخ مين؟ ابن اسحاق. طيب والله كيف الرواية الماضية فلان غل شملة والتاني غل شراكة، وقلنا الغلول السرقة من الغنيمة قبل ايه؟ التقسيم. طب هنا اخذ شوال ده، اخذ شوال ده، لكن هل اخذه سرقة ولا اخذه علانية؟ عين عينك. فالمختص بالغنيمة قال له رايح فين تعالى، ما انتش واخده، قال له سيبني، قال له ما انتش ماشي. فلما تنازع رآهما النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، قال خليه يمشي، يبقى ده اخذ بإذنه ولا غير إذنه، واكل. اما اللي شال من ورا سرق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طيب بعد ذلك قال ابن اسحاق بإذن الإمام، قال ابن اسحاق ولما أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بخيبر أو ببعض الطريق، التعريس يعني يا جماعة لا يا خايب، يعني التعريس، التعريس ده الكلام بالليل مع زي يعني مجرد ان هو يعني يترك الطريق ويأخذ ناحية للراحة بالليل اسمه ايه؟ تعريس. مع ذلك عرس يعني اخذ مكانا للنوم للراحه، ما دام بالليل يبقى اسمه ايه؟ تعريف. طيب لما اعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفيه بخيبر او ببعض الطريق، وكانت التي جملتها للرسول عليه الصلاه والسلام ومشطتها واصلحتها ام سليم. ام سليم دي ام مين؟ ام انس بن مالك. طيب ام سليم بنت ملحان. طب واحد كده يكون فصيح مثل ديك الفصيح يقول لي قرابتها ايه من النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللي يقول لي دي جايزه، اللي يقول له جايزه. انا قلت لما اقول اللي يقول كل واحد يحط وشه لما الثاني خايف يبص لي. ها قول. هو مش كان بينام عندها ويقال عندها؟ كان في رضاع يا جماعه، كان في رضاع، كان في رضاع، يعني هي من خالات النبي عليه الصلاه والسلام في الرضاع. هو مش كان نايم عند ام حرام بنت ملحان وبعدين كانت تسلت عرقه في قاروره وبعدين قام من نومه ضاحكا قالت يعني ما الذي اضحكك؟ قال رايت من امتي اناسا على الملوك كالملوك على الاسره في الجنه. قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. مش ده الروايه؟ مين ام حرام دي؟ بنت ملحان اخت ام سليم. ماشي اخت ام سليم، يبقى هي احدى خالاتي في الرضاع، احدى خالاتي في الرضاع. انت مش مذاكر كويس، دي بتكلم بعد ما نتكلم، هو مش مذاكر كويس. لو مذاكر كان قال مباشرة وخد جايزة، مش مشكلة. خلينا هنا. لما اصلحتها له ام سليم ابنة ملحان وبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له، وبات ابو ايوب خالد بن زيد اخو بني النجار متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى مكانه قال ما لك يا أبا أيوب؟ قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وهي حديث عهد بكفر، فخفتها عليك يا رسول الله. قال ابن إسحاق فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احفظ أبا أيوب كما حفظنا الليل. الرواية، الرواية فيها كلام طويل، لكن خلاصة الكلام أنها رواية حسنة، رواية إيه؟ حسنة. طيب وفي الرواية أن العروس قبل التعريس بها ينبغي لأحد من أهلها أن يقوم على إيه؟ على تجميلها وتزيينها. ومن ثم أم سليم هي التي قامت عليها، سرحت لها وعملت شعرها ووضبتها كويس وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما كان معاه، ما كان معاه، احنا قلنا عرس يعني اخذ كناحيه كده عملها مجلس، عملها خيمه وقعد. قال ابن اسحاق وحدثني الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وكان ببعض الطريق من اخر الليل قال من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ قال بلال انا يا رسول الله احفظه عليه. يبقى بلال هيعمل ايه؟ بلال هيقوم يقف خدمه، هيقف خدمه، تمام كده مرابط. قال انا يا رسول الله احفظه عليه. فنزل النبي عليه الصلاه والسلام ونزل الناس فناموا، وقام بلال يصلي فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه يعني قاعد كده يعني ايه يشوف كده الظلام هيمشي وقتين والفجر هيجي وقتين. هو طبعا لازم يصلي وبعدها قاعد كده عمال يطلع بعينه كده يشوف الشعاع هيطلع من اي اتجاه. تمام بتاع الخدمه ايه؟ نعم. فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم الا مس الشمس. وفيهم مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الكل ينام عن ايه؟ عن الفجر. الكل ينام عن الفجر. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اول اصحابه هبا، يعني اول واحد ايه؟ اول واحد انتبه يعني. فقال ماذا صنعت بنا يا بلال؟ فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك، اللي غلبني غلبك. نوب. قال صدقت. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير ثم اناخ فتوضأ وتوضأ الناس ثم امر بلالا فاقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. يبقى صلى بالناس ايه؟ جماعة. وقتين مش تعملي فيها زي ما تروح تنام وتقوم من النوم بعد الشمس تصلي في الجماعة. لو نام من في المسجد جميعا يجوز للإمام أن يصلي بهم إيه؟ الفجر بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس بس مش صح، مش تأذن بعد الشمس وتقول الصلاة خير من النوم. الكلام ده يبقى وقتين، الكلام ده في الفجر. لكن لو نام الناس مثل هذه النومة واستيقظوا يقيم المؤذن الصلاة فقط، لأنه لو أذن بعد الشمس وقال الصلاة خير من النوم واحد هيقول له النوم في هذه اللحظة أفضل من الصلاة. سمعت فيه؟ فلفظ النوم أصلا خير من النوم وقتين، الكلام ده عند ذهاب الليل ومجيء النهار في الفجر. أما لو نام الناس عن الفجر يكتفي بالإيه؟ أو يكتفى بالإيه؟ يكتفى بالإقامة. قال فلما سلم أقبل على الناس فقال إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. ومن ثم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حيث ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى إن يا جماعة إذا نام الإمام والناس معه عن الفجر وقاموا بعد الشمس يؤذن الفجر ولا يكتفى بالإقامة؟ يكتفى بالإقامة ويصلي الإمام والناس معه إيه؟ جماعة. بعد ذلك قال ابن إسحاق وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغني. يبقى بلغني برضو البلاغيات من أقسام الإيه؟ من أقسام الضعيف. قال فيما بلغني كان النسب قد أعطى ابن لقيم العبسي. أنا بحثت عن ابن لقيم دي لم أجده أصلا، لم أجد له ذكر مطلقا. قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيبر ما بها من دجاج أو داج، وكان فتح خيبر في صفر. فقال عند ذلك ابن لقيم العبسي شعرا قال فيه رميت نطاطة من الرسول بفيلقي شهباء ذات مناكب وفقاري واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفاري صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة والشق أظلم أهله بنهاري. يعني عايز يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أجعلني على رأس جيش ورحت انا فتحت نطاه. نطاه اللي هي ايه؟ حصن من حصون مين؟ قريه من قرى من القرى المجاوره لخيبر. احنا قلنا الشق ونطاه والكتيبه وخيبر وفدك، مش احنا قلنا كده؟ طيب هو اللي راح على نطاه ورمى وفتح له. طيب وبعدين قال نطاه استيقنت بالذل لما شافت الجيش، ايقنت انها ايه؟ أنها منهزمة ومن ثم تفرقت ورجال أسلم وغفار واصطاح. وبعدها قال صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة. الغدوة اللي هو وقتين الغدوة في أول النهار. والشق قرية من قرى المجاورة الايه في خيبر أظلم أهلها بنهار، يعني من كسر الجري الخيل عملت غبار كده في السماء، فالمكان الظلم الظلام أتاهم هم فين في النهار. جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاجة تصيح في الأسحار، ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بني النجار، ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار، ولقد علمت ليغلبن محمد وليثوين بها إلى أصفار، فرت يهود يوم ذلك في الوغى وتحت العجاج غمائم الأبصار. عايز أقول لك يعني لما الخيل جريت طبعا لما بتجي في الصحراء بتسيب أثر ولا الأثر ده يقال له ذيل، يقال له إيه؟ ذيل. جرت بأبطحها الأبطح المكان اللي هو محط السيل اللي بينزل حصى إيه؟ صغيرة كده. طيب جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاجة تصيح في الأسحار، لما شافوا الخيول بتجري كده وسابت أثر في المكان كله فر وجري، ما سابوش غير ايه؟ غير الفراخ اللي في البيوت. ما هو الداجن يقال لكل مستأنس في البيت من الطيور، يعني ممكن العنزة اسمها ايه؟ داجن، والفرخ اسمها داجن ما يستأنس. قال ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بني النجار، ومهاجرين قد أعلموا سماهم، يعني اليهود دول عارفين صفات المهاجرين، صفاتهم ان هم ايه؟ ان هم مقاتلين. قال فوق المغافر، المغفر ده احنا قلنا ان هو شيء بيلبس على الرأس اللي هي الخوذة. قال لم ينوا لفراري، يعني لم يهنوا ولم يضعفوا، ولقد علمت يعني علمت قرية الشق ونطاه وخيبر عموما بأن محمدا سيغلب، وليثوين بها إلى أصفار، هيخليهم صفر. فرت يهود يوم ذلك في الوغى في الحرب يعني وتحت العجاج، العجاج اللي هو ايه؟ غبار الخيل. غمائم الأبصار يعني العين لا ترى وسط الغبار شيئا. طيب إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل الايه؟ ولا نقرأ رواية واحدة بس كفاية؟ نقرأ رواية واحدة. نقرأ واحد. قال ابن إسحاق وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من نساء المسلمين فرضخ لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء ولم يضرب لهن بسهم. رضخ يعني أعطاهم عطية. قال ابن إسحاق حدثني سليمان بن سحيل عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على بركة الله. قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السن فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وأناخ ونزلت عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حطها. قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفستي. قالت قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنق فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا. قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت بالملح أن يجعل في غسلها حين ماتت. طبعا أمية بنت أبي الصلب مش معروفة، مش معروفة إطلاقا، ومن ثم هي مجهولة، والرواية يعني محقق كتاب ده صحيح، ولكني بحثت عنها في مسند الإمام أحمد، لقيت شعيب الأرنوط رحمه الله عليه قال لك ضعيف، وبحثت عنها عند أبي داود الشيخ الألباني قال ضعيفة، وقالوا ضعيفة لجهالة من أمية بنت أبي الصلب، ومن ثم الضعيف يبنى عليه حكم، لكن في الرواية فوائد. الفائدة أن النساء كنا يخرجن وصف الغزو يطببنا ويداوينا ويسقينا، كانت إيه هذه عودتهن. طيب ثانيا، أن هذه المرأة التي عنها هذه الحكاية كانت صغيرة السن، والصغير ده مكلف ولا خرج التكليف؟ خرج التكليف، ومن ثم أردفها لم يأخذ خلفه، لكنها في أثناء السفر حاضت، وكانت أول حيضة، وكانت إيه أول حيضة، فلما حاضت يعني لوثت الراحل بإيه بحيضها. النبي قال لها يعني خذي شيئا من الملح واجعليه على الماء وطهري به الراحل. في هذا فائدة بأن الملح في الماء يزيل أي بقع، ولو كانت إيه ولو كانت دما. طيب، ومن ثم المرأة قالت: كنت أجعل الملح في طهري، لما تيجي تغتسل تحط مية وعليها إيه ملح، خاصة عند الطهر من إيه من الحيض. وعلى فكرة الملح مع الماء يعني حتى عند المعالجين اللي بيعالجوا من الرقية بيقول لك الكلام ده، المية مع الملح لما تمسح بها الشدة لا تترك أثرا للسحر، لا يترك أثرا للسحر. وهو ومن ثم من وصفة المعالجين يغسل الماء البيت بالماء والملح. تمام، على أي نتوقف عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.